خلاص سنبدا في الكلام على سنه العمر الان. نتكلم على الحرمة والكلام ده فراجع الحل ان هم صاروا في تغيير اصلا دلوقتي في ترقب بالمزاج في ترقب بالمزاج وانا بالحاشية جواز أرض تراب الحرمة نحن ذلك لكن ماذا بالشافعية لا الحرمة لأن تراب الحرمة ده مش ملك حد عشان يهدم فإن إن أخذ مثلا شيء من هذا ترخصا بمذهب الإمام أبي حنيفة فهو يعتقد هذا فجائز خلاص طب ما هي من أين حددت السلع عيش للبيع وقلنا ده ممكن ده اختيار سلع عيش هل عمل الصحابي في نفسه حجة؟ مختلف من المجتهدين واختار قول كما اختاره ابو حنيفه المذهب بالنسبه عليه هم الى ان اختلف الشرعيه هم كانوا بيبيعوا الصفار الكعبه الشافعيه قالوا خلاص احنا شافعيه شو لك كان يوزع صفار الكعبه القديمه على البلاد عارف الحاجه دي؟ لا لا حتى نعم اللي هو الذي يجدد القديم واحنا كنا بنعمل كان يوم المحكم ده يوم مشهود ده كانوا مصورين صور رمضان ما حطهاش فكانوا مصورين بقى اللي هو المحمد اللي كان ستار الكعبة كبير جدا كان يحمل على الجمال ويجمع هناك فكان المحمد ده كان يتعمد زينات في الشوارع تمتد الى اسابيع يعني كان الامر مهابة وكان الملك يروح يسلمه بنفسه الملك فاروق هذا اخر عهدنا بهذا هذا الامر هذا الشرف صحيح شرف والله سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع وفي الطواف اللي هو الطواف على الكرسي والطواف محمولا والطواف على الدابة كل ده احنا ما ذكرناهوش وعدناه اعتمادا على كتاب الإيضاح كتاب خاص في الحج في المناسك هنقرأه ان شاء الله بعد الحج ولا بعد الكتاب والله لسه بقى احنا هنستشيره نقرأه بعد الحج بعد الكتاب ده ولا بعد ما ننتهي من عمدة التسالك عمدة التسالك هو هياخد وقت قد ايه الكتاب يعني ممكن 10 دروس بالكتاب 10 دروس على شهر لو كان بعد الحج ده كان في ظني هو مين اللي يقرا؟ ده من النووي ده هو عامله لوحده ولا مقتبس من المجموع؟ لا لا كده كتاب مستقل على المستقر عليه في الشفه ولا طبعا طبعا وفي غيره؟ لسه كده هنشوف حاجه إما إن إحنا نرجع نعيد الإيضاح نقرأ الإيضاح وإما إن إحنا نكمل العمر كل عايز يكمل العمر شيلنا مسائل الطواف الوداع إذا كان آخره عالي إن هو عمل عمر كان فيه الطواف الوداع مقصود في نفسه نعم مقصود في نفسه هي ينفع أنت تصلي الظهر وتنوي معه سنة أخرى؟ لا بس خلاص طواف العمر ده ركن ولا ركن خلاص يبقى لا تشارك معه غيره ركن الوالد ولا سنة الظهر يغني عن تحية المسجد لأن تحية المسجد أصلا ده إيه؟ غير محصورة لذاتها المراد إيقاع صلاة في هذا المكان إيقاع صلاة أي صلاة حصلت حصلت تحية المسجد طواف الوداع اخر عادي من البيت الطالب تمام مقصود لذاته احنا قلنا ده من واجبات الايه من الواجبات في الحج لذلك احنا قلنا يجبر تركه بده انا فهمت اشكالك فانا يعني فاهم زي تحيه المسجد يعني اول وعد من المسجد الصلاه تمام لان تحيه المسجد احنا قلنا غير مقصوده بخلاف الطواف مقصود. طب جمع قضاء رمضان في عشر أيام ذي الحجة ويصوم نية العشر ويصوم قضاء. لا نقول أن شروط الصيام قابلية المرض ورمضان ما يقبل غيره وقضاء رمضان ما يقبل غيره. ثم نقل الماء زمزم من الحرم إلى خارج الحرم. حاجة جميلة. لا أخذ حكم عمل المسلمين على ذلك من الأذى كانت تنقل إلى الكوفة أيام الخلفاء أيام سيدنا علي. دلوقتي في جملة شوية السقاية بيوزعوا علب أزاز كبيرة 5 لتر و10 لتر ريال مشكله ان شاء الله.